أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم كناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو ما كانوا به صدق الله العظيم.